Thank you. Bye. Astaghfirullah, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثار، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، جميع الحاجات، جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. Bye. Thank you. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.